فؤادي في حنايا صدري أنى فأنى لي بمن يشفيه أنى وما كان الأنين لفقد خل ولا لملاعب الغزلان حنى ولكني امرؤ ضيعت أمري فأقرع نادما حيران سنا عصيت أحبتي وأطعت نفسي وبالشيطان قد أحسنت ظنا خذوا قول الفؤاد لكم فإني أترجم قوله من حين أنا فلا يغرركم ما تبصروه فإن بداخل المظروف إنا